السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بُيِّنَت أصول العلوم، وسلَّم عليه وعليهم ما أُبرِز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الخامس عشر في شرح الكتاب الأول من المستوى الثالث من برنامج أصول العلم في سنته السابعة 439,000، وهو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى سنة 76,000. وقد انتهى بنا البيان إلى استكمال ما ذكره رحمه الله في صدر كتاب البيوع، فإنه ترجم كما تقدم بقوله كتاب البيوع، وهو ابتداء ربع العبادات، ثم جعل بين يدي أبوابه مقدمة مشتملة على حكمه وأصله وشروطه. وفرغنا من بيان الشروط الستة التي ذكرها رحمه الله، وانتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة، فإنه ذكر أربعة أنواع ملحقة بالربا، الصريح يجمعها التحيل. والتحيل هو التوصل إلى المقصود بطريق خفي، وهو نوعان: أحدهما التحيل المشروع، وهو ما كان فيه الطريق مأذونا به شرعا، ما كان فيه الطريق الخفي مأذونا به شرعا. والآخر التحيل الممنوع، وهو ما كان الطريق الخفي فيه ممنوعا شرعا. ومن النوع الثاني هذه الأنواع الأربعة المذكورة في كلامه ملحقة بالربا الصريح. فالنوع الأول هو المذكور في قوله التحيل عليه بالعينة، بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل، ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس، ويسمى هذا بيع العينة بكسر العين وسكون الياء التحتانية، وهو بيع يقصد منه التوصل إلى الربا بهذه الحيلة المذكورة في قوله بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا، كأن يشتريها بتسعين ريالا فيقول له: هذه السلعة بمئة ريال مؤجلة سنة، ثم يشتريها منه بتسعين حالة فينقده هذا الثمن ويبقى في ذمته المئة المؤجلة. ومثله أيضا ما ذكره بقوله أو بالعكس، أي بعكس ذلك، بأن يبيع سلعة بمئة نقدا، ثم يشتريها بثمن مؤجل أكثر من النقد، فهي ملحقة بأصلها لأنها عكسه ومشتملة على ما اشتمل عليه من الاحتيال في التوصل إلى الربا بالزيادة في العوض مع الزيادة في الأجل، بالزيادة في العوض مع الزيادة في الأجل. والنوع الثاني هو المذكور في قوله أو بالتحيل على قلب الدين، ومعنى قلب الدين إحلال دين جديد مؤخر، إحلال دين جديد مؤخر محل دين سابق مستقر، محل دين سابق مستقر عند حلول أجل سداده، عند حلول أجل سداده مع زيادة في الثمن أو الصفة، مع الزيادة في الثمن أو الصفة. فالحد المذكور جامع لأفراد مختلفة يجمعها ابتغاء قلب الدين أي تحويله عن جهته، يجمعها ابتغاء تحويل قلب الدين أي تحويله عن جهته، وهذا تارة يكون بمعاملة مالية جديدة وتارة يكون بغير معاملة جديدة. فمثلا مما يندرج في المعاملة الجديدة ما يسمى بالتورق الإلزامي أو إعادة التورق أو مد التورق، كأن يشتري أحد من أحد شيئاً ابتغاء النقد، فالتورق منسوب إلى الورق وهو الفضة، فيشتريه لأجل النقد ويجعل له زمناً لأجل السداد، فإذا جاء وقت السداد لم يكن معه ما يسد به الدين، فيخيره بين معاقبته على تأخيره أو بأن يدخله في معاملة جديدة بأن يكون الباقي في الذمة 10,000، فيقول تأخذ هذه السلعة وقيمتها 15,000 فتشتريها منا مؤجلا 30,000 فتبيعها وتسددنا إيش كم 10,000 الحالة، ويبقى الباقي دينا جديدا مقصدا. فهذا قلب للدين بمعاملة، وتارة بلا معاملة كأن يأتي عليه وقت السداد فلا يكون معه شيء فيزيده في مدة الأجل مع الزيادة في الثمن، كأن يكون الثمن الحال 10,000 فإذا جاء وقت السداد لم تكن معه فيقول نؤجلك سنة على أن تكون 20,000، فهذا كله من قلب الدين. ولا تنحصر أنواعه في شيء، فمعاملاته تتجدد ولا سيما مع ثورة الخلق في ابتغاء جمع المال دون مراعاة وجوه حله أو حرمته، وتعرف تلك المعاملات بردها إلى هذا الأصل وهو وقوع إحلال دين جديد مؤخر محل دين سابق مستقر عند حلول سداده مع زيادة في الثمن أو الصفة. وهذا القلب الممنوع منه شرعا يشمل قلبه على المعسر والموسر معا، يشمل قلبه على الموسر والمعسر معا، فلا يختص بالمعسر فقط، فلا يختص بالمعسر فقط. واقتصار بعض الفقهاء على ذكر المعسر لأنه خرج مخرج الغالب، لأنه خرج مخرج الغالب. والنوع الثالث هو المذكور في قوله أو التحيل على الربا بالقرض بأن يقرضه 100 ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. فيكون انتهى كلامه. فيكون مقصود المتعاملين التوصل إلى الربا، ويتوصلان إليه بواسطة القرض بأن يقرضه قرضا ثم يشترط معه مالا أو منفعة بأن يجعل له هدية على إقراضه أو يبذل له ما أقرضه مدة للانتفاع به، فكل ذلك يندرج في ربا القرض، إذ هو قرض وزيادة. فإن القرض يسمى عقد إرفاق يقصد منه الإحسان إلى الخلق، فإن القرض يسمى عقد إرفاق يقصد منه الإحسان إلى الخلق بطلب الرفق بهم، ولا تراد به المعاوضة، ولا تراد به المعاوضة أي جعل شيء عوض شيء. فإذا قال له مثلا أقرضتك 10,000 ريال على أن تبذل سيارتك لي مدة أسبوع لأنتفع بها، كان هذا جائزا أم محرما؟ كان هذا محرما لاندراجه في ربا القرض. وحقيقة القرض شرعا، وحقيقة القرض شرعا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، فإذا رد بدله وزيادة كان ربا، فإذا رد بدله وزيادة كان ربا على أي وجه كانت تلك الزيادة، على أي وجه كانت تلك الزيادة، ولو اشترط هدية ونحوها. ويجمع وجوه ذلك قول المصنف فكل قرض جر نفعا فهو ربا، والمراد بجره نفعا أي للمقرض، أي للمقرض ولو شاركه فيه المقترض، ولو شاركه فيه المقترض. فالنفع الذي يجره القرض 3 أنواع، فالنفع الذي يجره القرض 3 أنواع، أولها أن يكون النفع للمقترض، أن يكون النفع للمقترض، فهذا جائز وهو من المبالغة في الإحسان، وهو من المبالغة في الإحسان. يعني مثلا طلب أحد منك أن تقرضه 10,000 فقلت له الولد يأتي بها عند بيتك عند صلاة العصر، إيصالها إليه نفع له أم لا؟ نفع للمقترض، وهذا زيادة في الإحسان. وثانيها أن يكون النفع للمقرض فقط، أن يكون النفع للمقرض فقط، وهذا حرام، وهذا حرام. وثالثها أن يكون النفع لهما معا، أن يكون النفع لهما معا، وهذا حرام أيضا، وهذا حرام أيضا لوجود سببا للحظر وهو انتفاع من المقرض، وهو انتفاع المقرض. والنوع الرابع هو المذكور في قوله: ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة أو مد عجوة ودرهم بدرهم. انتهى كلامه. أي من أنواع الربا ما يقع تحيلا عليه بأن يباع حلي فضة معه غيره كفصوص ونحوها من أنواع الزينة بفضة لا شيء معها، أو مد عجوة ودرهم بدرهم، أي ومنه أيضا بيع تمر قدره مد، والمد مكيال يبلغ ربع صاع، والمد مكيال يبلغ ربع صاع، فيبيع تمرا بالقدر المذكور ودرهم بدرهم، فيكون من بيع ربوي بجنسه مع زيادة في العوض، ويسمى هذا النوع مسألة مد عجوة لاشتهار المثال الثاني المضروب فيها مثلا، وحقيقته بيع ربوي بجنسه، بيع ربوي بجنسه ومع العوضين أو أحدهما غير جنسه، ومع العوضين أو أحدهما غير جنسه. فمثلا في المثال الأول فيه بيع فضة بفضة مع بيع شيء مع الأول وهو الفصوص ونحوها. وفي المثال الثاني وقع البيع بين درهم ودرهم وهما من جنس واحد مع زيادة مد العجوة في الأول، مع زيادة مد العجوة في الأول. فهذه الأنواع الأربعة كلها محرمة، بالغة في التحريم أشد. لماذا بالغة في التحريم أشد؟ أحسن، لجمعها بين الربا والتحيل عليه، لجمعها بين الربا والتحيل عليه. فحقيقتها الباطنة ربا، وتجعل لها صورة ظاهرة على وجه الحيلة توهم أن لا ربا فيها، وتجعل لها صورة ظاهرة على وجه الحيلة توهم أن لا ربا فيها. وهذا من أعظم الحرام لجمعه بين أمرين عظيمين هما الربا وابتغاء الحيلة في الوصول إليه بأن يدخل فيه من لا نية له في الوقوع في الربا فتروج عليه هذه المعاملة، أو يفشيه في الناس من يحسنه وهم عنه غافلون. وهذا الأمر كثر بأخرة، رحمك الله، وهذا الأمر كثر بأخرة لغلبة محبة المال على قلوب الخلق وتنافسهم في الدنيا، فصار من الخلق من يتفنن في وجوه المعاملات المجلوبة من غير المسلمين ويبثها في المسلمين موهما سلامة تلك المعاملات من الحرام، وهذا من أعظم الشر الذي يوجب على العبد المبالغة في الاحتياط في المعاملات الواقعة بين الناس لفشو الفساد فيها، فلا يتسارع إلى الدخول في معاملة حتى يتأكد من حكمها الشرعي. والمعول عليه في بيان حكمها الشرعي هم أهل العلم البراء من التنافس على الدنيا والرغبة فيها، فإن من الفقهاء من يسمى اليوم بالفقهاء الماليين أو الاقتصاديين، وفيهم طائفة يسلكون تذليل الحرام وترويجه باسم الحلال، فيحذر الإنسان من هؤلاء ولا يأخذ بقول أي متكلم يتكلم في هذه المسائل إلا إذا ثبت مع فقهه صلاحه ودينه وعدم استخفافه بالمعاملات المالية. فإن من فتش أحوال الناس في الحكم في هذه المعاملات يرى من يسلك طلب الحيلة فيها بإلباسها ثوبا شرعيا فيروج ذلك على الناس ويتسارعون إليه، فإذا تبينت حرمته تعلل بعضهم بأن فلانا وفلانا يفتون بجوازه، وإذا فتشت عن فلان وفلان وجدتهما محل التهمة في عدم تخليص قولهما من سطوة إرضاء أصحاب الأموال. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي أحدهم أخذ المال من حلال أو من حرام. ومن لطائف الأخبار أن الفقيه محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة سئل أن يصنف كتابا في الورع فقال: قد صنفت كتابا في البيوع. والمعنى أن من تورع في المال المحبوب للنفوس تورع في غيره، فمن فقه أحكام البيوع واحتاط لدينه ونفسه وماله في المعاملات المالية فهو ورع زاهد. ثم ذكر المصنف حديثين يدلان على صحة بعض ما تقدم تقريره، فالحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك، رواه الخمسة وصححه الترمذي والحاكم. وفيه وجوب المماثلة في بيع ربوي بصنفه، وفيه وجوب المماثلة في بيع ربوي بصنفه، فإذا بيع تمر بتمر أو ذهب بذهب أو غير ذلك من الأصناف الربوية فإنه يجب التماثل بينها أي التساوي. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى بالتمر، رواه مسلم. والصبرة نوع من الأوعية التي تجعل فيها الأطعمة، نوع من الأوعية التي تجعل فيها الأطعمة بمنزلة ما يسمى خريطة أو كيسا كبيرا أو زنبيلا. وفيه أن الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة، وفيه أن الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة بين الأصناف الربوية فلا يجوز أيضا. ثم ختم ببيان حكم بيع ما في الذمة، والمراد به بيع شيء موصوف فيها، والمراد به بيع شيء موصوف فيها مما يسمى دينا، مما يسمى دينا. فقال: وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من هو عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرغ، حتى قال: وإن كان على غيره لا يصح لأنه من الغرر. فبيع الدين الثابت في الذمة له حالان، فبيع الدين الثابت في الذمة له حالان، إحداهما أن يبيعه على من هو عليه، أن يبيعه على من هو عليه، كأن يكون له دين على أحد ببيعه له شاة دينا، فيكون قد باعه شاة ولم ينقده ثمنها بل جعله دينا بأن يرد إليه تلك الشاة، فباع تلك الشاة مثلا بأن جاءه يطلبه سداد شاته، فباعه تلك الشاة بعشرة آصع من التمر، بعشرة آصع من التمر، فهذا جائز، فهذا جائز. والأخرى أن يبيع ما هو في الذمة على غير من هو مطالب به، أن يبيع ما في الذمة على غير من هو مطالب به، كأن يعمد إلى آخر فيبيعه تلك الشاة الثابتة في ذمة غيره، كأن يعمد إلى آخر فيبيعه تلك الشاة الثابتة في ذمة غيره بأن يقول: إن لي على فلان في ذمته شاة فهل تشتريها؟ فهذا البيع ممنوع منه لأنه من الغرر، أي مما لا تدرى حقيقته، فيخاطر العبد فيه كما تقدم، فهو لا يدري نوع تلك الشاة ولا صفتها ولا حالها، ففيه غرر يمنع جواز بيعه. وحاصل المذكور هنا في بيع ما في الذمة أنه يصح بيعه على من هو في ذمته بشرط القبض في المجلس، بشرط القبض في المجلس كما قال: بشرط قبض عوضه قبل التفرق، أي في مجلس البيع قبل أن يتفرقا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا، ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة، وإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، وسئل عن صلاحها فقال: حتى تذهب عاهته، وفي لفظ: حتى تحمار أو تصفار. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أهل السنن، وقال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. هذه الترجمة هي أول التراجم المعقودة باسم باب من كتاب البيوع، وهي تفصيل له. فكتاب البيوع في منهج السالكين فيه 16 بابا، فيه 16 بابا. فالباب الأول باب بيع الأصول والثمار، والثاني باب الخيار وغيره، والثالث باب السلم. لا تفتحون على الأبواب، اكتبوا هذه عشان تصورون تصور الكل للباب. والرابع باب الرهن والضمان والكفالة، باب الرهن والضمان والكفالة. والخامس باب الحجر لفلس أو غيره، باب الحجر لفلس أو غيره. والسادس باب الصلح، باب الصلح. والسابع باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة، باب الوكالة الشركة والمساقاة والمزارعة. والثامن باب إحياء الموات، باب إحياء الموات. والتاسع باب الجعالة والإجارة، باب الجعالة والإجارة، باب الجعالة والإجارة. والثامن أو العاشر باب اللقطة واللقيط، باب اللقطة واللقيط. والحادي عشر باب المسابقة والمغالبة، باب المسابقة والمغالبة. والثاني عشر باب الغصب، باب الغصب. والثالث عشر باب العارية والوديعة، باب العارية والوديعة. والرابع عشر باب الشفعة، باب الشفعة. والخامس عشر باب الوقف، باب الوقف. والسادس عشر باب الهبة والعطية والوصية، باب الهبة والعطية والوصية. وجعل المصنف بين يدي هذه الأبواب مقدمة كالمدخل لكتاب البيوع، تشتمل كما تقدم على حكم البيع والأصل فيه وشروطه. ومنفعة الإحاطة بالأبواب المشتمل عليها كتاب ما هي معرفة مقاصده، هي معرفة مقاصده. فتحيط علما بأن مقاصد كتاب البيوع هي بيان أحكام هذه الأبواب الستة عشر، هي بيان أحكام الأبواب الستة عشر. والتصور الكلي لأمر ما يعين على فهمه، رحمك الله. والتصور الكلي لأمر ما يعين على فهمه. فمثلا سبق أن ذكرنا أن الفقه كله أربعة أرباع، ثم ذكرنا أن أول هذه الأرباع هو ربع العبادات، ثم ذكرنا أن ربع العبادات يدور على الأركان الأربعة العملية، وهي الصلاة والصيام والزكاة والحج. وذكرنا أن الفقهاء درجوا على ذكر أحكام الطهارة بين يدي الصلاة لأنها أعظم شروطها. ثم سبق أن كتاب الطهارة يشتمل على أبواب، وكذلك كتاب الصلاة، وكذلك كتاب الصيام، وكذلك كتاب الزكاة، وكذلك كتاب الحج. فالإحاطة علماً بهذه التصورات توقف متلقي العلم على مقاصد ما يطلب فيه، فإذا كملت إحاطته بأبواب شيء ما كان عارفا بمقاصد ما يطلب فيها. فمثلا الفقيه يعلم أن ما يتعلق بأحكام الوقف لا يكون في ربع العبادات ولا في ربع الأنكحة ولا في ربع الجنايات والديات، وإنما يكون في ربع المعاملات. وهذه طريقة نافعة في دراسة الفقه، خاصة بأن تعمد دائما إلى حصر الأبواب المندرجة في كتاب ما، ومن المقطوع به أن تلك الأبواب تختلف من كتاب إلى كتاب، أي من مصنف إلى مصنف، فتعمد إلى المتن المعتمد عند أهل المذهب كزاد المستقنع بالنسبة للحنابلة، فتحصر الأبواب المتعلقة بكتاب الطهارة وكذا بكتاب الصلاة، وهلم جرى في سائر الأبواب، فينفعك ذلك في التصور الكلي لتلك الأبواب، حتى إذا أحط بها علما أحط بالفقه علما. وهذا معنى ما يذكر في ترجمة أبي محمد بن عبد السلام رحمه الله أنه بقي مدة طويلة عند النوم يستعرض أبواب الفقه، أي يعرض جملة الأبواب التي تتعلق بهذا العلم على ذهنه، فربما علق بذهنه مسألة يتفكر فيها فيزداد بها بصيرة أو يتم فهمه لها. وابتدأ المصنف هذه التراجم الستة عشر بقوله باب بيع الأصول والثمار. والأصول هي إيش؟ ما الجواب؟ الأراضي أو المزارع؟ نعم، والأشجار. ما لا ينقل. والأصول هي الأشجار، والأصول هي الأشجار، والثمار هي حمل الشجرة مما ينتج منها، حمل الشجرة مما ينتج منها ولو لم يؤكل، ولو لم يؤكل فإنه يسمى ثمرة. وأشار إلى اختصاص الأصول بالأشجار الزركشي في شرح الخرقي، وأشار إلى اختصاص الأصول بالأشجار الزركشي في شرح الخرقي. وما يذكره الفقهاء في هذا الباب غير الأشجار والثمار فهو من باب التابع، وما يذكره الفقهاء في هذا الباب من غير الأشجار والثمار فهو من باب التابع، كالدور والأراضين والزرع والدواب والمماليك، فلا يصح أن تفسر الأصول به، فلا يصح أن تفسر الأصول به. ذكره النووي من فقهاء الشافعية في المجموع، ذكره النووي من فقهاء الشافعية في المجموع. واضح؟ يعني الأصول هي الأشجار، والثمار حمل الشجرة، يعني ما تنتجه. من أصحابنا الحنابلة ممن نص على أن الأصول هي الأشجار فقط الزركشي في شرح الخرقي، فيكون ما يذكر غيره كالدور والزروع والدواب والمماليك والأراضي مذكور في هذا الباب على وجه تبع، ولا يصح أن يفسر أن تفسر الأصول به. أشار إلى ذلك النووي من فقهاء الشافعية. ومما ينبه إليه أن فقهاء مذهب ما قد يذكرون كلام غيرهم في بيان المعاني لظهوره ووضوحه، أن فقهاء مذهب ما قد يذكرون كلام فقهاء مذهب آخر في بيان أمر ما لوضوحه وظهوره، لا على وجه الخلاف العالي، لا على وجه الخلاف العالي، أي أنهم يذكرون مثلا يذكر الحنابلة كلام حنفي أو كلام شافعي أو كلام مالكي في بيان معاني شيء عندهم، لا على إرادة ذكر الخلاف العالي بأن هذا هو مذهب الحنفية أو مذهب المالكية أو مذهب الشافعية، وإنما ليفسروا به معنى مرادا حصرت عبارة أصحابهم عن تفسيره، وجاء غيرهم بعبارة أبين مع تعليلها تعليلا صحيحا فاختاروا تقديم هذه العبارة. ومن طالع كتاب الفروع من كتب الحنابلة لابن مفلح وجد فيه نقلا كثيرا عن النووي خاصة، وجد فيه نقلا كثيرا عن النووي خاصة. والمقصود أن تعلم أن قول الفقهاء باب بيع الأصول والثمار أي بيع الأشجار وما ينتج منها، أي بيع الأشجار وما ينتج منها، ولو لم يوكل، ولو لم يوكل، فإن الثمرة تارة تكون مأكولة لآدمي، وتارة مأكولة لغيره، وتارة ينتفع بها في صناعة أو نحوها، وتارة ينتفع بها في صناعة ونحوها. وجعل المصنف بيان أحكام هذا الباب دائرا على خمسة أحاديث، وجعل المصنف بيان أحكام هذا الباب دائرا على خمسة أحاديث. ومن مآخذ رحمك الله ومن مآخذ فهم الفقه معرفة الأدلة التي يدور عليها الباب، ومن مآخذ فهم الفقه معرفة الأدلة التي يدور عليها الباب، فإن أدلة الباب تكون كثيرة عادة، فإن أدلة الباب تكون كثيرة عادة، ويمكن ردها إلى أدلة جوامع منها، ويمكن ردها إلى أدلة جوامع منها. فمثل هذا يقال فيه الأدلة التي يدور عليها الباب، الأدلة التي يدور عليها الباب. فمثلا باب الحيض فيه أحاديث كثيرة، باب الحيض فيه أحاديث كثيرة، وجماعها ثلاثة أحاديث كما قال الإمام أحمد، يدور باب الحيض على هذه الأحاديث الثلاثة، يدور باب الحيض على هذه الأحاديث الثلاثة. فمن منافع كتب الفقهاء المشتملة على الأدلة أنهم يختارون الأدلة الجامعة، أنهم يختارون الأدلة الجامعة. ومنه عند الحنابلة عمدة الفقه، ومنه عند الحنابلة عمدة الفقه لأبي محمد ابن قدامة، ومنهج السالكين لابن سعدي، ومنهج السالكين لابن سعدي. هذان الكتابان مع كونهما موضوعان لبيان أحكام الفقه فإن المصنفين يذكران في كل باب غالبا ما تدور عليه أحكامه من الأدلة، ما تدور عليه أحكامه من الأدلة، وهذا عظيم النفع في فهم الفقه والإحاطة بأدلته، وهذا عظيم النفع في فهم الفقه والإحاطة بأدلته. فباب بيع الأصول والثمار يدور عند المصنف على خمسة أحاديث. فالحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، متفق عليه. ومعنى قوله بعد أن تؤبر أي تلقح، ومعنى قوله بعد أن تؤبر أي تلقح. وفيه أن من باع شجرا بعد تأبيره وقرب ثمرته فالثمرة للبائع، فالثمرة للبائع ما لم يشترط المبتاع كونها له، ما لم يشترط المبتاع أي المشتري كونها له. قال المصنف: وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا. فمن باع شجرا له ثمر بدا صلاحه فإن الثمرة تكون للبائع، فإن الثمرة تكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ثم قال المصنف: ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة، أي مما يلحق ببيع الشجر إذا بدا ثمره بيع الزرع الذي لا يحصد إلا مرة، كبر وشعير، كبر وشعير. فهذا إذا بيع مع قرب حصاده باشتداد حبه فإن ثمرة ذلك، فإن الحب الذي هو ثمر ذلك الزرع يكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ثم قال المصنف: وإن كان يحصد مرارا، أي مع بقاء أصله، وإن كان يحصد مرارا أي مع بقاء أصله، فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع، فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع، انتهى كلامه. أي أن أصول ذلك الزرع الثابتة في الأرض هي للمشتري، والجزة الظاهرة أي ما آن حصاده فإنه يكون للبائع إلا أن يشترط المشتري، وما عدا ذلك مما يكون بعده فإنه يكون للمشتري. ومنه في زماننا هذا أنواع الأعلاف كالبرسيم والرودس وغيرها، فإنه لو باع أحد زرعا وكان قد آن حصاده فإن تلك الجزة الظاهرة تكون للبائع ما لم يشترط المشتري، وتبقى الأصول للمشتري، فما بعدها من الجزات فهو له. وحاصل المذكور هنا أن بيع الأشجار مع بدو أن بيع الأصول مع بدو ثمارها نوعان، أن بيع الأصول مع بدو ثمارها نوعان، أحدهما بيع أشجار، أحدهما بيع أشجار، فالثمرة هنا للبائع، الثمرة هنا للبائع ما لم يشترط المشتري، والآخر بيع زرع، والآخر بيع زرع، فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة للبائع، فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة للبائع ما لم يشترط المشتري، ما لم يشترط المشتري. فإن كان الزرع يحصد مرة فقط ألحق بالأول، فإن كان الزرع يحصد مرة فقط ألحق بالأول. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وفيه النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وفيه النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها أي ظهور صلاحها، أي ظهور صلاحها، فالبدو بالواو من الظهور، فالبدو بالواو من الظهور. وهذا النهي يشمل البائع والمبتاع، وهذا النهي يشمل البائع والمبتاع، ويستثنى منه عند الحنابلة ثلاث صور، ويستثنى منه عند الحنابلة ثلاث صور. فالصورة الأولى بيع الثمرة قبل صلاحها، بيع الثمرة قبل صلاحها بشرط قطعها حالا مع الانتفاع بها، بشرط قطعها حالا مع إمكان الانتفاع بها عند القطع، مع إمكان الانتفاع بها عند القطع. فيبيعه الثمرة قبل بدو صلاحها دون تأخير فيقطعها حالا، دون تأخير فيقطعها حالا، لأن تأخيرها يغير في إيش؟ صفتها بأن تنضج، لأن تأخيرها يغير في صفتها بأن تنضج، فتكون على صفة غير الصفة التي بيعت عليها. ويشترط في ذلك إمكان الانتفاع بها، إمكان الانتفاع بها بأن تجعل في شيء تصلح له فينتفع بها، بأن تجعل في شيء تصلح له فينتفع بها. والصورة الثانية بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع شجرتها، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع شجرتها، فيبيع الثمرة والشجرة، فيبيع الثمرة والشجرة، فيكون الأصل بيع الشجرة وتكون الثمرة على وجه التبع. والصورة الثالثة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها على من يملك الشجرة أو الأرض، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها على من يملك الشجرة أو الأرض، بأن يكون أحد مثلا استأجر نخلا من أحد، استأجر نخلا من أحد بقيمة كذا وكذا، فلما قرب صلاحه قبل أن يصلح باع المستأجر هذا الثمر على المالك، باع المستأجر هذا الثمر على المالك فيجوز أيضا. واختار المصنف في المختارات الجلية عدم جواز الصورة الثانية، واختار المصنف في المختارات الجلية عدم جواز الصورة الثانية. والأظهر أن الصورة والظاهر أن الصورة الأولى عنده مثلها، والظاهر أن الصورة الأولى عنده مثلها، أي فلا تجوز، أي فلا تجوز، بخلاف الثالثة فصرح بجوازها، بخلاف الثالثة فصرح بجوازها. والحديث الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاحها، أي صلاح الثمرة، فقال حتى تذهب عاهته، وفي لفظ حتى تحمار أو تصفار، متفق عليه. وفيه بيان ما يقع به بدو صلاح الثمرة، وفيه بيان ما يقع به بدو صلاح الثمرة، وهو شيئان، وهو شيئان، أحدهما ذهاب أواني الآفة المفسدة له، ذهاب أواني الآفة المفسدة له، وهذا معنى قوله حتى تذهب عاهته، وهذا معنى قوله حتى تذهب عاهته، أي يتجاوز، أي أن يتجاوز المدة التي يتوقع فيها فساده بآفة، أي أن يتجاوز المدة التي يتوقع فساده فيها بآفة. والآخر بأن يتلون، والآخر بأن يتلون، وهو المذكور في قوله حتى تحمار أو تصفار، أي يظهر لونها احمرارا أو اصفرارا، رحمك الله، أي يظهر لونها احمرارا أو اصفرارا، فإن الثمرة إذا تلونت بلونها المعتاد فقد قرب صلاحها، فقد قرب صلاحها. والألف في قوله تحمار أو تصفار على وجه المبالغة، على وجه المبالغة، فأصله تحمر أو تصفر، فأصله تحمر أو تصفر. ويقع موقع التلون التلين، ويقع موقع التلون التلين، بأن تعود الثمرة اليابسة لينة، بأن تعود الثمرة اليابسة لينة. فمما يعرف به قرب النضج أن الثمرة اليابسة تبدأ في التلي بأن تكون لينة. ويجمع تلك الأفراد التي يذكرها الفقهاء وصف بدو النضج وطيب الأكل، وصف بدو النضج وطيب الأكل. فإذا بدا أي لاح النضج بأن بلغت الثمرة أوان قطافها وطاب أكلها فهذا بدو صلاحها، وطاب أكلها فهذا بدو صلاحها. والحديث الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أهل السنن إلا النسائي وصححه الحاكم. وفيه بيان الأوان الذي يكون به صلاح الحب، وفيه بيان الأوان الذي يكون به صلاح الحب كقبح وشعير، بأن يشتد أي يقوى ويصلب، بأن يشتد أي يقوى ويصلب. والحديث الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ رواه مسلم. وفيه بيان وجوب وضع الجوائح، وفيه بيان وجوب وضع الجوائح ورد الثمر على المشتري، ورد الثمن على المشتري. والجوائح جمع جائحة، وهي الآفة، وهي الآفة التي تصيب الشجرة فتتلف ثمرة، وهي الآفة التي تصيب الشجرة فتتلف ثمرة، كريح أو جليد أو مطر، كريح أو جليد أو مطر. فإذا اشترى أحد من أحد ثمر شجره ثم أصابته جائحة فأتلفته فإنه يؤمر برد الثمن إليه، فإنه يؤمر برد الثمر إليه، لأنه عدم منفعة هذه الأشجار بتلف ثمارها. وإذا تلف بعضها رد من ثمنها بقدر قيمة المتلف، رد من ثمنها بقدر قيمة المتلف. والجائحة مأخوذة من الجوح وهو الاستئصال، مأخوذة من الجوح وهو الاستئصال. ويذكرها الفقهاء باسم الآفة السماوية، ويذكرها الفقهاء باسم الآفة السماوية، ويقولون في بيان حقيقتها: هي الآفة التي لا صنع للآدمي فيها، ويقولون في بيان حقيقتها: هي إيش؟ الآفة التي لا صنع للآدمي فيها كريح أو جليد أو مطر. فلو قدر أن مشتري الثمر عمد إلى تهيئة موضع وسط تلك الأشجار فقصد حرق ما فيه من الزرع فأوقد نارا فامتدت إلى الشجر وأتت على ثمره، فهل يكون من هذا الباب أم لا؟ لا يكون من هذا الباب، لأن له فيه صنعا، فهو الذي أتلفه بتفريطه بإيقاد النار في هذا الموضع. لماذا عدل الفقهاء عن قولهم آفة إلهية إلى قولهم آفة سماوية؟ لماذا قالوا آفة سماوية ما قالوا آفة إلهية؟ هم يقصدون آفة سماوية أنها وقعت بتقدير من؟ تقدير الله الذي في السماء، لكنهم قالوا آفة سماوية ولم يقولوا آفة إلهية. نعم أحسن. وقصد الفقهاء إلى ذلك ابتغاء عدم نسبة الشر إلى الله، ابتغاء عدم نسبة الشر إلى الله، فإن الله هو خالق الشر لكنه لا ينسب إليه، لكنه لا ينسب إليه أي لا يضاف إليه إلا على وجوه مقيدة ليس هذا محل بيانها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الخيار وغيره. وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية، فمنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه. ومنها خيار الشرط، إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، رواه أهل السنن. ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، إما بنجش أو تلقي جلب أو غيرها. ومنها خيار التدليس، بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين. لا تصروا ولا تصروا، ذكرنا لكم كلمة يذكرنا في ضبطها، إن هذا الحرف يقع فيه كثيرا الغلط، فيقول المحدثون: لا تصروا، مثل إيش؟ ذكرتها لكم قبل. لا تزكوا، مثل لا تزكوا، فهذه بوزنها، لا تزكوا لا تصروا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وفي لفظ: فهو بالخيار 3 أيام، وإن اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بعد، فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه. وإذا اختلفا في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسق. وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته، رواه أبو داود وابن ماجه. هذه هي الترجمة الثانية من التراجم 16 المذكورة في كتاب البيوع، وهي المذكورة بقوله: باب الخيار وغيره. ومراده بغيره ما يذكر تبعا من التصرف في المبيع، ما يذكر تبعا من التصرف في المبيع، ومنه الإقالة التي اقتصر عليها هنا، ومنه الإقالة التي اقتصر عليها هنا، فختم الباب بذكرها، فختم الباب بذكرها. والخيار اصطلاحا اختيار المتعاقدين، اختيار المتعاقدين أو أحدهما إمضاء العقد أو فسخه، اختيار المتعاقدين أو أحدهما إمضاء العقد أو فسخه. فهو يجمع ثلاثة أمور، أولها أنه اختيار، أي أمر يقع اصطفاء وانتخابا، وثانيها أنه كائن بين المتعاقدين أو أحدهما، فلا يدخل فيه غيرهما، وثالثها أن المقصود منه الوصول، إلى إمضاء العقد أي نفوذه وثبوت حكمه، أو فسخه، بإلغائه، وابتدأ المصنف هذا الباب بقوله: وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية، أي إذا تعاقد متعاقدان فأبرم بينهما عقدا فإنه يكون لازما لهما، أي يترتب عليه حكم، إلا بسبب من الأسباب الشرعية، أي إلا إذا وجد ما يقتضي عدم لزوم العقد شرعا، والعقد اللازم هو العقد الذي لا يمكن رفعه بعد ثبوته إلا بسبب شرعي، ومقابله العقد الجائز، وهو العقد الذي يمكن رفعه بعد ثبوته، لا بسبب شرعي، بل برغبة المتعاقدين أو أحدهم، والعقود من جهة رفعها بعد ثبوتها ثلاثة أنواع، الأول عقد لازم للطرفين، لا يمكن رفعه بعد ثبوته إلا بسبب شرعي، كالبيع والإجارة، وثانيها عقد جائز من الطرفين، وهو ما يمكن رفعه بعد ثبوته لا بسبب شرعي، كالوكالة والعارية، وثالثها عقد لازم من طرف جائز من طرف آخر، كالمكاتبة، فهو عقد لازم من السيد، من جهة السيد، وجائز من جهة المملوك، فللمملوك أن يرفعه لا بسبب شرعي، وأما سيده فلا يمكن من ذلك إلا بسبب شرعي. وذكر المصنف من الأسباب الشرعية التي ترفع العقد بعد ثبوته أنواعا من الخيار، وعد ستة، والمعدود في كلام الفقهاء أكثر من هذا، والمشهور منها ثمانية، والمشهور منها ثمانية، واقتصر هو على بعض المشهور للحاجة إليه، واقتصر هو على بعض المشهور للحاجة إليه. فالنوع الأول خيار المجلس، فالنوع الأول خيار المجلس، وهو المذكور في قوله خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، حتى قال: متفق عليه. وحقيقة خيار المجلس اختيار المتعاقدين في مكان تبايعهما، اختيار المتعاقدين في مكان تبايعهما. وأشير إليه بالمجلس لأنه يكون غالبا مع جلوس، وأشير إليه بالمجلس لأنه يكون غالبا مع جلوس، فمثله لو كان بيعا مع وقوف أو مع اضطجاع، فإذا افترقا من مكان تبايعهما فقد انتهى خيار المجلس، فمحل خيار المجلس هو مكان التبايع، فمحل خيار المجلس هو مكان التبايع، فيكون لهما حال كونهما في مكان تبايعهما الخيار، إن شاء فسخ البيع وإن شاء أمضيا العقد. ويحرم التحايل لإسقاط حق هذا الخيار، ويحرم التحايل لإسقاط حق هذا الخيار بأن يبادر أحدهما إلى الخروج لمنع صاحبه من خيار المجلس، بأن يبادر أحدهما إلى الخروج لمنع صاحبه من خيار المجلس. والنوع الثاني خيار الشرط، وهو المذكور في قوله: ومنها خيار الشرط، إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، رواه أهل السنن إلا النسائي، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وحقيقة خيار الشرط أن يشترط أحد المتعاقدين أو هما معا مدة معلومة، أن يشترط أحد المتعاقدين أو هما معا مدة معلومة يتخيران فيها إمضاء العقد أو فسخه، يتخيران فيها إمضاء العقد أو فسخه، فإن كانت المدة مجهولة لم يصح الشرط وصح البيع، فإن كانت المدة مجهولة لم يصح الشرط وصح البيع. ولا يثبت خيار الشرط في كل بيع اشترط فيه القبض بعد قبل التفرق، ولا يثبت خيار الشرط في كل بيع اشترط فيه القبض قبل التفرق، كأن يبيع ربويا بربوي من جنسها أو من غير جنسه فإنه يشترط فيهما القبض قبل التفرق، فلا يصح فيه خيار الشرط ولا يكون ثابتا فيه. والنوع الثالث خيار الغبن، خيار الغبن، وهو المذكور في قوله: ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، إما بنتش أو تلقي الجلب أو غيرهما. انتهى كلامه. وحقيقة غيار الغبن هضم الحق بنقص، وحقيقة خيار الغبن هضم الحق بنقص، أي أن يمنعه حقا له بنقص، أي أن يمنعه حقا له بنقص، فيلحق البائع ألم، فيلحق البائع ألم، فيعطى الخيار، فيعطى الخيار، إن شاء أمضى العقد وإن شاء فسخه. وله ثلاث صور، وله ثلاث صور: الصورة الأولى خيار الغبن في النجش، خيار الغبن في النجش، وتقدم بيان معناه. فإذا اشترى شيئا وبان له وقوع النجش فيه فله خيار الغبن، فله خيار الغبن. والصورة الثانية خيار الغبن في تلقي الجلب، خيار الغبن في تلقي الجلب، وهو تلقي الركبان الذي تقدم معناه. فإذا باع شيئا حال كونه جالبا له فتلقاه متلق، ثم بان له أنه مغبون فيه فله خيار الغبن. والصورة الثالثة خيار الغبن في بيع المسترسل، خيار الغبن في بيع المسترسل، وهو الذي يجهل قيمة المبيع، وهو الذي يجهل قيمة المبيع، أو لا يحسن المماكسة في البيع، أو لا يحسن المماكسة في البيع، أي المراجعة فيه بنقص أو زيادة، أي المراجعة فيه بنقص أو زيادة. فإذا باع بيعا وتبين له جهله بقيمته، أو أنه أخذ على غير غرة، أو أنه أخذ غرة على غير إدراك منه لما تمكن المساومة فيه والمماكسة بنقص في القيمة أو زيادة في السلعة مقابل الثمن الذي أخذ منه، فإنه له الخيار في العقد. والنوع الرابع خيار التدليس، وهو المذكور في قول المصنف: ومنها خيار التدليس، بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد، حتى قال وفي لفظ: فهو بالخيار ثلاثة أيام. وخيار التدليس هو إخفاء عيب السلعة على وجه يوهم أن لا عيب فيه، خيار هو إخفاء عيب السلعة على وجه يوهم أن لا عيب فيها، بأن يزينها، بأن يزينها. ومنه تصرية الضرع في الإبل والغنم ونحوه، ومنه تصرية الضرع في إبل وغنم ونحوها، وهو حبس اللبن فيه، وهو حبس اللبن فيه حتى يوهم أن تلك البهيمة بهيمة يحفل لبنها، أي يكثر لبنها، مع كون الأمر خلاف ذلك، مع كون الأمر خلاف ذلك. ويندرج في هذا كما تقدم لو كتم العيب فقط، ويندرج في هذا كما تقدم لو كتم العيب فقط بلا تزويق، ويسمى غشا، ويسمى غشا، فإنه يندرج عند الفقهاء في التدليس، لأن التدليس أعم، لأن التدليس أعم، فهو غش وزيادة كما تقدم. والنوع الخامس خيار العيب، وهو المذكور في قوله: وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه. انتهى كلامه. والعيب عند الفقهاء كل نقص في السلعة، كل نقص في السلعة يقتضي العرف سلامتها منه، كل نقص في السلعة يقتضي العرف سلامتها منه. فمن اشترى شيئا ولم يظهر له عيبه لجهله به ثم بان عيبه، كمن اشترى سيارة وبان له نقص زيتها، كمن اشترى سيارة وبان له نقص زيتها ولم يكن البائع ذكره له، ولم يكن البائع ذكره له، فإن له خيار البيع، فله الخيار بين، فإن له خيار العيب، إن له خيار العيب، فله الخيار بين رده وإمساكه، بين رده وإمساكه، بأن يرد السلعة أو أن يمسكها، أو أن يمسكها ما لم يترتب عليه ربا، ما لم يترتب عليه ربا، فإن ترتب عليه ربا حرم، فإن ترتب عليه ربا حرم، كما لو باع ذهبا بذهب يوهم التماثل ثم بان بأحد الذهبين عيب تنقص به قيمته عن الآخر، فإنه حينئذ يبطل البيع وليس له خيار الإمساك أو الرد. قال: فإن تعذر رده تعين أرشه، أي إذا لم يمكن رده تعين أرش العيب، تعين أرش العيب. وأرش العيب هو القدر الذي يحسم من ثمن المبيع، هو القدر الذي يحسم من ثمن المبيع عند صحته وعيبه، عند صحته وعيبه من قيمة بيعه، من قيمة بيعه. فمثلا لو قدر أن أحد أن أحدا اشترى من أحد سيارة ب15,000، ب15,000 ثم وجد فيها عيبا، ثم وجد فيها عيبا، ثم أراد ردها، وصودرت منه السيارة قبل ردها، وصودرت منه السيارة قبل ردها، فإنه هنا يتعذر الرد، فإنه يتعذر الرد، وله أرش العيب، وله أرش العيب، فتقدر تلك السيارة عند كونها صحيحة من أهل السوق بأن قيمتها 10,000، بأن قيمتها 10,000، وأنها مع العيب تكون قيمتها 9,000، تكون قيمتها 9,000، فالفرق بين قيمتها صحيحة ومعيبة كم؟ صحيحة ومعيبة، ما هو بالثمن للشراء، صحيحة ومعيبة 1,000، وهو يبلغ كم من 10,000؟ عشر، يبلغ العشر، فيحسم العشر من قيمة الشراء، فيحسم العشر من قيمة الشراء، هو اشتراها بخياره 15,000. تعرفون الناس يشترون بشيء وأهل السوق لهم كلام آخر، فهو اشتراها بهذا المبلغ، فتحسم منه العشر، عشر 15,000، 1,500، فيرد إليه 1,500، فتكون قيمتها حينئذ أصلا 13,500، ويرد أرش العيب وهو 1500. والنوع السادس خيار اختلاف المتبايعين، خيار اختلاف المتبايعين، وهو المذكور في قوله وإذا اختلف في الثمن تحالف، وإذا اختلف في الثمن تحالف، ولكل منهما الفسخ. واقتصر، انتهى كلامه، واقتصر المصنف على الاختلاف في الثمن لأنه الأكثر، واقتصر المصنف على الاختلاف في الثمن لأنه الأكثر. ومثله الاختلاف في عين المبيع أو وصفه، ومثله الاختلاف في عين المبيع أو وصفه. فهذا الخيار يشمل كل اختلاف بين المتبايعين، فهذا الخيار يشمل كل اختلاف بين المتبايعين. فإذا اختلف المتبايعان في ثمن المبيع أو عينه أو وصفه تحالفا، أي حلف كل واحد منهم، أي حلف كل واحد منهم، ويقدم البائع فيحلف ثم يحلف المشتري، ويجمعان في حلفهما بين النفي والإثبات، ويجمعان في حلفهما بين النفي والإثبات بتقديم النفي، فينفي ثم يثبت. فمثلا لو اختلف في عين المبيع هل هو سيارة أم دراجة، فقال البائع بعته دراجة، وقال المشتري اشتريت سيارة، فيحلف أولا من؟ البائع ثم المشتري، ويجمع كل واحد منهما بين النفي والإثبات، فيقول البائع والله إيش؟ ما بعته سيارة وإنما بعته دراجة. ما هو سيكل، دراجة سيكل، هذه غير عربية. ويقول المشتري والله ما اشتريت إيش؟ دراجة وإنما اشتريت سيارة، ثم يتفاسخان العقد. فإن نكل أحدهما عن الحلف أي أبى حكم للآخر، فإن نكل أحدهما عن الحلف أي أبى حكم للآخر بما حلف عليه. وبقي وراء هذه الأنواع الستة نوعان من الأنواع المشهورة عند الحنابلة، فالمشهور كما تقدم ثمانية، وإلا فهي أكثر من ذلك. فالنوع السابع خيار تخبير الثمن، خيار تخبير الثمن، والتخبير بالباء، ويتصحف في بعض الكتب ياء، يتصحف في بعض الكتب ياء، وهو مأخوذ من الإخبار، وهو مأخوذ من الإخبار، بأن يخبره بالثمن على خلاف ما هو عليه، بأن يخبره بالثمن على خلاف ما هو عليه. وله عندهم أربع صور، وله عندهم أربع صور. الصورة الأولى التولية، الصورة الأولى التولية باللام، بأن يخبره بأن رأس مال السلعة كذا وكذا وهو كاذب، بأن يخبره بأن رأس مال السلعة هو كذا وكذا وهو كاذب، بأن يقول رأس مالها الذي اشتريتها به 10,000 ويكون قد اشتراها 8,000، فإذا بان للمشتري كذبه فهو بالخيار في رأس ماله هذا الذي ذكره. والصورة الثانية الشركة، والصورة الثانية الشركة، بأن يدخله في رأس مال على خلاف الواقع، بأن يدخله في رأس مال على خلاف الواقع، بأن يقول إن رأس مالها 10، احنا كم ذكرنا الأول، بأن يذكر له بأن رأس مالها 10,000، فيدخله فيه بأن عليه خمسة وعليه خمسة، ويكون رأس ماله على الحقيقة 9,000، فكان الحق أن يكون عليه 4,500 وعلى الآخر مثلها. والصورة الثالثة المرابحة، الصورة الثالثة المرابحة بأن يبيعها له برأس المال وربح يذكره، بأن يبيعها برأس المال وربح يذكره، ويكون الأمر على خلاف ذلك، بأن يقول رأس مالها 10,000 وتربحني 1,000 وتربحني 1,000، ويكون رأس مالها على الحقيقة 9,000. ففي الأول تكون قيمة البيع 11,000، وفي الثاني تكون قيمة البيع 10,000، فله الخيار في هذا الثمن الذي أخبره به. والصورة الرابعة المواضعة، والصورة الرابعة المواضعة بأن يبيعها له برأس ماله ويضع عنه منه، بأن يبيعها برأس ماله ويضع له منه خسارة، خسارة بأن يذكر أنه اشتراها 10,000، بأن يذكر أنه اشتراها 10,000 ويضع عنه 1,000، ويضع عنه 1,000 ليشتريها 9,000، ويكون رأس مالها على الحقيقة هو 9,000، ويكون رأسه على الحقيقة 9,000، فأوهمه أنه يخسر لأجل أن يشتري تلك السلعة. فكل هذه الصور الأربع هي من خيار تخبير الثمن، من خيار تخبير الثمن. والنوع الثامن خيار الخلف في الصفة، خيار الخلف في الصفة بأن يشتريه على رؤية سابقة، بأن يشتريه على رؤية سابقة ثم يتبين، له خلاف صفته التي هو عليه، ثم يتبين له خلاف صفته التي هو عليها. ومن أهل العلم من يسميه خيار الصفة أو خيار الرؤية، من أهل العلم من يسميه خيار الصفة أو خيار الرؤية. فهذه الأنواع الثمانية هي المشهورة في كلام فقهاء الحنابلة، ومنهم من يزيد أنواعا فيبلغها 14، ومنهم من يبلغها 20، ويمكن رد بعضها إلى بعض. وهذه الثمانية هي المشهورة، ومن جواهر المقولات المنقولة عن الإمام مالك قوله العلم المشهور، العلم المشهور أي الذي يحتاج إليه الناس. فهذه الثمانية ومنها الستة التي ذكرها المصنف هي الأخص بالعناية لاشتهارها بين الناس. ثم ختم المصنف رحمه الله بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما بيعة أقال الله عثرته، رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. وفيه ذكر الإقالة، وفيه ذكر الإقالة في العقد، وحقيقتها رفع العقد وإلغاء حكمه بتراضي الطرفين، رفع العقد وإلغاء حكمه بتراضي الطرفين. وللإقالة جهتان، وللإقالة جهتان، إحداهما طلبها، إحداهما طلبها وهو جائز، وهو جائز، والأخرى بذلها، والأخرى بذلها أي الإجابة فيها، أي الإجابة إليها، أي الإجابة إليها، وهو مستحب، وهي مستحبة. قال رحمه الله تعالى: باب السلام. يصح السلام في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، وذكر أجله وذكر أجله وأعطاه الثمن قبل التفرق. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. يصح السلام، أحسن الله إليك. يصح السلام في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، وذكر أجله وذكر أجله وأعطاه الثمن قبل التفرق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. هذه هي الترجمة الثالثة من الأبواب الستة عشر في كتاب البيع، وهي باب السلم. والسلم اصطلاحا عقد على موصوف في الذمة مؤجل، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، بثمن مقبوض في مجلس العقد. فهو يجمع ثلاثة أمور، هو يجمع ثلاثة أمور. أولها أنه عقد، أي بين طرفين، أي بين طرفين، بائع ومشتر، بائع ومشتر. ويذكر بعض الفقهاء موضع قولنا عقد على قولهم بيع موصوف، بيع موصوف إلى آخر ما ذكر، للإعلام بأن حقيقة هذا العقد بيع. وثانيها أن العقد يتعلق بموصوف في الذمة مؤجل، أن العقد يتعلق بموصوف في الذمة مؤجل، فهو دين، فهو دين. وثالثها أن ثمنه يكون مقبوضا معجلا في مجلس العقد، أن ثمنه يكون مقبوضا معجلا في مجلس العقد. فالأمور الثلاثة المذكورة هي حقيقة باب السلم. وابتدأ المصنف بيان أحكامه بقوله: يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة، مبينا ما يصح شرعا وقوع السلم فيه، مبينا ما يصح شرعا وقوع السلم فيه، وهو كل ما ينضبط بالصفة، كل ما ينضبط بالصفة. فإن لم يمكن ضبطه بصفة، فإن لم يمكن ضبطه بصفة لم يصح السلم فيه، فإن لم يمكن ضبطه بصفة لم يصح السلم فيه، كالجواهر والأواني والفواكه والجلود، فهذه لا يمكن ضبط صفاتها لاختلافها في الكبر والصغر أو الطول والعرض. وما صح السلم فيه لانضباط صفته فإن له سبعة شروط تختص بالسلم، فإن له سبعة شروط تختص بالسلم، هي غير شروط البيع المتقدمة، هي غير شروط البيع المتقدمة، فهي زائدة عليها، فهي زائدة عليها. واقتصر المصنف على ثلاثة منها، فالأول انضباط صفاته، فالأول انضباط صفاته وهو المذكور في قوله إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. والثاني أن يكون إلى أجل معلوم، أن يكون إلى أجل معلوم، أي ميقات مبين معروف، أي ميقات أو وقت، أي وقت مبين معروف، وهو المذكور في قوله وذكر أجله، وذكر أجله. والثالث تسليم الثمن، تسليم الثمن معلوم المقدار في مجلس العقد، تسليم الثمن معلوم المقدار تاما في مجلس العقد، وهو المذكور في قوله وأعطاه الثمن قبل التفرق، وهو المذكور في قوله وأعطاه الثمن قبل التفرق. وبقي وراء هذه الشروط الثلاثة أربعة شروط، فالرابع ذكر جنس المسلم فيه، ذكر جنس المسلم فيه ونوعه، ونوعه، وكل وصف يختلف به ثمنه اختلافا ظاهرا، وكل وصف يختلف به ثمنه اختلافا ظاهرا، كأن يسلم في بر صماء قصيمي، كأن يسلم في بر صماء قصيمي، فالجنس هنا ايش؟ البر، والنوع الصماء، تعرفون الصماء هذا من البر اللي يختص بجزيرة العرب غالبا، نوع من البر، والذي يختلف به ثمنه قوله قصيمي، فالبر في جزيرة العرب من نوع الصماء تختلف جودته من أرض إلى أرض. والخامس ذكر قدر المسلم فيه بكيل أو وزن أو ذرع، ذكر قدر المسلم فيه بكيل أو وزن أو ذرع. والسادس كون المسلم فيه موصوفا في الذمة، كون المسلم فيه موصوفا في الذمة، أي دينا لا إيش؟ عينا، أي دينا لا عينا، فيكون موصوفا في الذمة لا معينا مبينا بأنه هذا الشيء. والشرط السابع كون المسلم فيه مما يغلب على الظن وجوده عند حلول الأجل، كون المسلم فيه مما يغلب على الظن وجوده عند حلول الأجل، بأن يكون صيفيا يوجد في الصيف، بأن يكون صيفيا يوجد في الصيف، فلو أسلم فيه في الشتاء فإنه لا يوجد غالبا، إنه لا يوجد غالبا، ككثير من أنواع النخيل، فإن الأصل أن ثمر النخل يكون في الصيف، هذا هو الأصل، وقد يوجد شيء يتأخر إلى وقت الشتاء، وقد يوجد شيء يتأخر إلى وقت الشتاء، بعض أهل النجد يسمونه المصيفة، المصيفة مو بمصيفة عشان جت في الصيف في الشتاء، وإنما تأخرت من التأخير فتكون مع الشتاء. ثم ختم المصنف هذا الباب بذكر دليلين يدلان على صحة بعض ما تقدم تقريره. فالدليل الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. ففيه ذكر ثلاثة شروط من شروط السلم، ففيه ذكر ثلاثة شروط من شروط السلم. ما هي؟ فالأول انضباط صفات المسلم فيه، فالأول انضباط صفات المسلم فيه، وذلك في قوله: وهم يسلفون في إيش؟ في الثمار، في الثمار. فهذا المسلم فيه مما تنضبط صفاته، مما تنضبط صفاته. والثاني أن يكون إلى أجل معلوم، أن يكون إلى أجل معلوم، وفي قوله: إلى أجل معلوم. والثالث ذكر قدر المسلم فيه، ذكر قدر المسلم فيه بكيل أو وزن أو ذرع، وهو المذكور في قوله: فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. ففيه من شروط السلم أي شرط؟ أحسنت. ففيه من شروط السلم كون المسلم فيه مما يغلب على الظن وجوده عند حلول الأجل، كون المسلم فيه مما يغلب على الظن وجوده عند حلول الأجل. وفي الحديث المذكور الترهيب من أخذ أموال الناس بقصد عدم الوفاء، بأن من أخذ أموال الناس وهو لا يريد الوفاء بها أو غير ذلك من وجوه إتلافها فإن الله سبحانه وتعالى يتلفه، وهذا الإتلاف كائن في الدنيا والآخرة، كائن في الدنيا والآخرة. فتارة يتلفه في الدنيا بالأمراض المتعاقبة عليه، تارة يتلفه في الدنيا بالأمراض المتعاقبة عليه، إما نفسيا وإما جسديا، إما نفسيا وإما جسديا، بأن يصيبه قلق أو إحباط أو كبت أو انفصام، أو يصيبه علل في كبده أو قلبه أو غير ذلك. وربما كان إتلافه في الآخرة بشدة عقابه، بأن يعاقب عقابا شديدا لأنه أخذ أموال الناس وهو مريد الإتلاف. ومقابل هذا أن من أخذها وهو يريد أداءها أداها الله سبحانه وتعالى عنه، أي أعانه الله سبحانه وتعالى على ردها إليه، على ردها إليهم، سواء كان من جهة الدين أو المعاملات المالية التي تسمى مساهمات أو شركات أو غير ذلك. فهذا حديث عظيم يبين قدر عناية الشريعة بحفظ أموال الخلق، وأنه أموالهم، وأن أموالهم على العصمة، فلا تستباح أموال المسلمين إلا بحق، ومن أخذها بحق ليردها أعانه الله، ومن أخذها وهو يريد إتلافها أوسع في ذلك بأي وجه من وجوه الإتلاف ولو لم يأخذها، فإن الله سبحانه وتعالى يتلفه، كأن يقصد إنقاص أسعارها أو كسر عملتها أو غير ذلك من الأمور المتلفة أموال الناس، فإن الله سبحانه وتعالى يتلفه في الدنيا والآخرة. وهذا حديث عظيم كما تقدم، والناس عند تعاملهم بالدرهم والدينار يحتاجون إلى ترهيبهم أكثر من ترغيبهم، لأن رغبتهم في المال طبيعية، فنفوسهم مدفوعة إلى جمعه، فترهيبهم في هذا الباب يحتاج فترهيبهم في هذا الباب يحتاجون إليه لكبح جماحهم عن التسارع إلى الدنيا والتصارع فيها والمنازعة وأخذها من وجوه لا يبالون فيها من حلال أو حرام. ولئن يصحب الإنسان من يذكره ويروعه ويخوفه حتى يلقى الله آمنا خير له من أن يصحب من يؤمنه حتى يلقى الله خائفا، كما جاء عن بعض السلف منهم الحسن البصري. فمن أعظم مقاصد الشرع فيما يتعلق بالفقه المالي اليوم ترهيب الناس من جشع المال، لا تعبيد الطرق إلى جمعه من يبحث عن طرق يتجاوز بها عن محرم ما مما يسمى حيلة مالية إذا سدت الطرق، فهذا يضر بالناس. أما الذي يتحرز في صيانة أموال الناس وأديانهم فهذا ينتفعون به نفعا شديدا. وكثرة تكرار ذكر الدنيا مع تناول المسائل المتعلقة بالبيع والاقتصاد يفسد قلب طالب العلم، فإنه يخرجه من الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى إلى الرغبة في الدنيا، وهذا من الآفات التي تعتري الدارسين في تلك الأقسام المتخصصة في الاقتصاد أو المعاملات المالية، فيجعلون نياط قلوبهم ابتغاء الوصول إلى الفقه المالي لأجل إصابة الدنيا، فلا يزال يذكر بأن هذا الباب يحتاج إليه الناس في الشركات الفلانية، أو أن البنوك الفلانية تفتقر إلى فقهاء ماليين في أنواع المعاملات، أو أن تلك الشركة تفتح أبوابها برواتب عظيمة لمن يتقن هذه الأبواب. فهذا الكلام الشائع في تلك الأقسام يجعل قلوب الدارسين فيه والعاملين على حد سواء من الأساتذة والطلاب يرغبون في الدنيا ويطلبونها. وقد اتفق لي أن درست في أحد تلك الأقسام حتى أوجع الأمر قلبي، فقلت لأحد الأساتذة حقيق بأن يضم إلى مقررات هذا القسم مقرر اسمه كتاب الزهد حتى تضعف رغبتنا في الدنيا، لأن كل ما ندرسه هو ترغيب فيها، فمما يكسر ويكبح جماح قلوبنا إلى هذا النوع من الفقه الذي يطمع الناس في الدنيا أن يذكروا الزهد فيها وأن يذكروا الآخرة، وأن الإنسان مسؤول يوم القيامة عن ماله فيما جمعه وفيما أنفقه. فكيف إذا كان سؤال العبد عن أموال الناس من أين جمعوا وفيما أنفقوا؟ فويل لمن لم يخف الله ولم يرع حكمه وشرعه في بيان أحكام المال للناس جمعا وبذلا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، نستكمل بقيته إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله.